げてますね。 Thank you. الله يسلم الله الله الله الله Thank you. الله يا عمنا الله يا عمنا الله يا عمنا الله الله يا سيدنا الله الله الله الله Thank you.

ربنا معاك يا عم الله الى حج والذين Thank you. الله الكريم. الله يا سيدي. الله يا سيدي الله. وكان الله غفورا رحيما. الله الرحمة. الله. Oh, الله الله إِلَّا بل يلد رسول الله.